فلم أعرض أبيت اللعن بالصفد. ها إن ذي عذرة إلا تكن نفعت، فإن صاحبها مشارك النكد. آذنتنا ببينها أسماء، رب فاو يمل منه الثواء. بعد عهد لنا ببرقة شماء، فأدنى ديارها الخلصاء. فالمحيات فالصفاج فأعناق فتاق، فعاذب فالوفاء. فرياض القطا فأودية الشربب، فالشعبتان فالأبلاء. لا أرى من عهدت فيها فأبكي اليوم دلها، وما يحير البكاء. وبعينيك أوقدت هند النار أخيرا، تلوي بها العلياء. فتنورت نارها من بعيد بخزازة، هيهات منك الصلاء. أوقدتها بين العقيق فشخصين بعود، كما يلوح الضياء. غير أني قد أستعين على الهم إذا خف بالثوي النجاء. بزفوف كأنها هقلة أم رئال دوية سقفاء، آنست نبأة وأفزعها القناص عصرا وقد دنا الإمساء. فترى خلفها من الرجع والوقع منينا، كأنه إهباء. وطراقا من خلفهن طراق، ساقطات ألوت بها الصحراء. أتلهى بها الهواجر إذ كل ابن هم بلية عمياء. وأتانا من الحوادث والأنباء خطب نعنى به ونساء. إن إخواننا الأراقم يغلون علينا في قيلهم إخفاء، يخلطون البريء منا بذي الذنب، ولا ينفع الخلي الخلاء. زعموا أن كل من ضرب العير موال لنا، وأن الولاء. أجمعوا أمرهم عشاء، فلما أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء. من مناد ومن مجيب ومن تصهال خيل خلال ذاك رغاء. أيها الناطق المرقش عنا عند عمر، وهل لذاك بقاء؟ لا تخلنا على غراتك، إنا قبل ما قد وشى بنا الأعداء. فبقينا على الشناءة تنمينا حصون وعزة قعساء. قبل ما اليوم بيضت بعيون الناس فيها تغيظ وإباء. وكأن المنون تردي بنا أرعن جونا ينجاب عنه العماء. مكفهرا على الحوادث لا ترتوه للدهر مؤيد صماء. إرمي بمثله جالت الخيل فآبت لخصمها الإجلاء. ملك مقسط وأفضل من يمشي، ومن دون ما لديه الثناء. أيما خطة أردتم فأدوها إلينا تشفى بها الأملاء. إن نبشتم ما بين ملحة فالساقب فيه الأموات والأحياء، أو نقشتم فالنقش يجشمه الناس وفيه الإسقام والإبراء، أو سكتتم عنا فكنا كمن أغمض عينا في جفنها الأقذاء، أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا العلاء. هل علمتم أيام ينتهب الناس غوارا لكل حي عواء، إذ رفعنا الجمال من سعف البحرين سيرا حتى نهاها الحساء، ثم منا على تميم فأحرمنا وفينا بنات قوم إماء. لا يقيم العزيز بالبلد السهل ولا ينفع الذليل النجاء. ليس ينجي الذي يوائل منا رأس طوض وحرة رجلاء، ملك أضرع البرية لا يوجد فيها لما لديه كفاء، كتكاليف قومنا إذ غزا المنذر هل نحن لابن هند رعاء؟ ما أصابوا من تغلبي فمطلول عليه إذا أصيب العفاء، إذ أحل العلياء قبة ميسونة فأدنى ديارها العوصاء، فتأوت له قرادبة من كل حي كأنهم ألقاء، فهداهم بالأسودين وأمر الله بلغ تشقى به الأشقياء، إذ تمنونهم غرورا فساقتهم إليكم أمنية أشراء، لم يغروكم غرورا ولكن رفع الآل شخصهم والضحاء. أيها الناطق المبلغ عنا عند عمرو، وهل لذاك انتهاء؟ من لنا عنده من الخير آيات ثلاث في كلهن القضاء، آية شارق الشقيقة إذ جاءت معد لكل حي لواء، حول قيس مستلئمين بكبش قرضي كأنه عبلاء، وسطيط من العواتك لا تنهاه إلا مبيضة رعلاء، فرددناهم بطعن كما يخرج من خربة المزاد الماء، وحملناهم على حزم فهلان شلالا ودمي الأنساء، وجبهناهم بطعن كما تنهز في جمة الطوي الدلاء، وفعلنا بهم كما علم الله وما أن للحائنين دماء. ثم حجرا أعني ابن أم قطام وله فارسية خضراء، أسد في اللقاء ورد هموس وربيع إن شمرت غبراء، وفككنا غل امرئ القيس عنه بعدما طال حبسه والعناء، ومع الجون جون آل بني الأوس عتود كأنها دفواء، ما جزعنا تحت العجاجة إذ ولوا شلالا وإذ تلظى الصلاء، وأقدناه رب غسان بالمنذر كرها إذ لا تكال الدماء، وأتيناهم بتسعة أملاك كرام أسلابهم أغلاء، وولدنا عمرو بن أم أناس من قريب لما أتانا الحباء، مثلها تخرج النصيحة للقوم فلات من دونها أفلاء. فاتركوا الطيخ والتعاشي، وإما تتعاشوا ففي التعاش الداء. واذكروا حلف ذي المجاز وما قدم فيه العهود والكفلاء، حذر الجور والتعدي، وهل ينقض ما في المهارق الأهواء. واعلموا أننا وإياكم فيما اشترطنا يوم اختلفنا سواء. عننا باطلا وظلما كما تعتر عن حجرة الربيض الذباء، أعلينا جناح كندة أن يغنم غازيهم ومنا الجزاء، أم علينا جر إياد كما نيط بجوز المحمل الأعباء. ليس منا المدربون ولا قيس ولا جندل ولا الحذاء. أم جنايا بني عتيق فإنا منكم إن غدرتم براء. وثمانون من تميم بأيديهم رماح صدورهن القضاء، تركوهم ملحبين وآبوا بنهاب يصم منها الحداء. أم علينا جرى حنيفة أما جمعت من محارب غبراء، أم علينا جرى قضاعة أم ليس علينا فيما جنوا أنداء. ثم جاءوا يسترجعون فلم ترجع لهم شامة ولا زهراء، لم يخلوا بني رزاح ببرقاء نطاع لهم عليهم دعاء. ثم فاءوا منهم بقاصمة الظهر ولا يبرد الغليل الماء. ثم خيل من بعد ذاك مع الغلاق لا رأفة ولا إبقاء، وهو الرب والشهيد على يوم الحيارين والبلاء بلاءُ.